وقال معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب وهو معود الحكماء: طرقت أمامة والمزار بعيد، وهنا وأصحاب الرحال هجود، أن اهتديت وكنت غير رجيلة، والقوم منهم نبه ورقود، ألفوا أباهم سيدا وأعانهم، كرم وأعمام لهم وجدود، إذ كل حي نابت بأرومة، نبت العضاه فماجد وكسيد، نعطي العشيرة حقها وحقيقها فيها، ونغفر ذنبها ونسود، وإذا تحملنا العشيرة ثقلها قمنا به، وإذا تعود نعود، وإذا نوافق جرأة أو نجدة قلنا سمي بها العدو نكيد، بل لا نقول إذا تبوأ جيرة إن المحلة شعبها مكدود، إذ بعضهم يحمي مراصد بيته عن جاره وسبيلنا مورود. قالت سمية: قد غويت، فإن رأت حقا تناوب مالنا ووفود، غي لعمرك لا أزال أعوده ما دام مال عندنا موجود.